الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم قصص الأنبياء. كنا قد وقفنا معكم في الحلقة السابقة عند الكلام على فضائل وفضيلة الاستغفار مع فضيلة شيخنا الدكتور عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. حياك الله شيخ وبياك، أهلا وسهلا ومرحبا بك في برنامجك قصص الأنبياء. شيخي بارك الله فيك، كنت قد تطرقت في الحلقة السابقة في الكلام على فضائل الاستغفار، وما شاء الله فتح الله عز وجل عليك في هذه المسألة، ولكن نريد أن نزيد من ذلك. لما للاستغفار من أهمية؟ نعم، تفضل بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فأحييك أخي، أحيي إخواني المستمعين والمستمعات لهذا اللقاء الجديد، ونسأل الله تعالى لنا ولهم التوفيق والسداد. نعم، ذكرنا بأن الله عز وجل ذكر على لسان نوح أنه كان يدعوهم إلى الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. غفارا صيغة مبالغ، يعني كثير المغفرة جل وعلا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فنوح عليه الصلاة والسلام في هذه الآيات بين عظم الاستغفار، فضيلته، وأن الله عز وجل رتب عليه جملة من الفضائل وجملة من النتائج الطيبة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فالله عز وجل كثير المغفرة سبحانه وتعالى، والآيات في هذا كثيرة تبين، بل إن اسم من أسماء الله الغفور جل وعلا. ثم قال يرسل السماء عليكم مدرارا، هذه من فوائد الاستغفار، فوائد الاستغفار الدنيوية، هذه الدنيوية. نعم، غير الأخروية، يعني الدنيوية. هذه الأخروية محسومة ولله الحمد. نعم، الجنان والرضوان والروح والريحان، ما شاء الله. أما الدنيوية فهنا ذكر، قال إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا، وقد فهم الصحابة. نعم، لو مداخلة بسيطة بسرعة كذا، لماذا استخدم نوح عليه الصلاة والسلام أسلوب الدنيوي معهم؟ لأن الناس في الغالب يعني يريدون أن يشاهدوا الآثار دائما أمام عيونهم، ويريدون النفع العاجل قبل الآجل، وهذه طبيعة الإنسان. صحيح، محبة العاجلة هي طبع في الإنسان جبل عليه، ومحبة رؤية الأشياء والنظر إليه، حتى أن اليهود قالوا أرنا الله جهرة. فدائما النفس البشرية تريد أن تشاهد الأشياء هذه، إذا قلت له شيء يقول لك أينه، أعطني إياه أو أرني إياه. فهنا روح عليه الصلاة والسلام بيّن لهم فضائل هذا الشيء، وسيأتي لعلنا فيما يعني نتناوله في قصة موسى كيف أن الله عز وجل أنزل عليهم المن والسلوى وأنزل عليهم مائدة من السماء، كل هذا لأجل أنهم لأجل ما طبع في نفوسهم من محبة يعني رؤية الأشياء المغيبة. هنا قال يرسل السماء عليكم مدرارا، فهم الصحابة رضي الله عنهم هذه الآية فهما عميقا، وترجموها ترجمة عملية. فذكرت كتب السيرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام على المنبر يستسقي، فما زاد على قول أستغفر الله أستغفر الله يستغفر على المنبر. فقال له الناس يا أمير المؤمنين ما رأيناك استسقيت، قال والله لقد استسقيت ربي بمجاديف السماء بهذا الاستغفار. كذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى قيل أنه استسقى في حديقته فلم ينزل المطر إلا عليه، فقال له الناس في ذلك قال أما سمعتم قول الله على لسان العبد الصالح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فالناس بحاجة إلى الاستغفار، لذلك يشرع في شريعتنا يستحب كثرة الاستغفار في صلاة الاستسقاء. صح، يكثر الإنسان من الاستغفار. قال يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. هنا المدد، قال أهل العلم حينما وقفوا على هذه الآية قالوا بأن المدد هنا نوعان، إيجاد بعد عدم وقوة بعد ضعف، فمن كان فقيرا يغنيه الله، ومن كان عقيما يجعله الله عز وجل ولودا، وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. والفضل يعود بعد الله عز وجل إلى كثرة الاستغفار. يذكر في كتب السيرة أن الحسن بن علي جاءه رجل يشكي العقم فقال أكثر من الاستغفار. قالوا من أين لك هذا؟ فتلى عليه هذه الآية لأن الله عز وجل قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. فالله تعالى خلق الخلق وفرق بينهم فجعل منهم الولود وجعل منهم العقيم، فهذه من أعظم النعم. ولذلك قال لهم لما كانت النفس البشرية ميالة إلى حب الولد وإلى الاستيلاد والتكاثر ذكر لهم هذا الشيء، وكذلك حب المال ويمددكم بأموال وبنين فهذا ملازمان للإنسان من جهة المحبة والميل، وهذا حقيقة الإنسان يستخدمه في حياته أيضا، لأن هذا حينما يذكره نوح إنما هو بالوحي أكيد يعني. ويمدلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. قيل أن الجنات والأنهار في الآخرة، بأن الله عز وجل يثيبهم على هذا الاستغفار الجناد والأنهار يوم القيامة. فهذه بعض فضائل الاستغفار، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لازم الاستغفار في كل حياته عليه الصلاة والسلام، بل إنه جعل الاستغفار سيدا، سماه سيد الاستغفار، وهو من قال هذا الدعاء في ليله ثم مات من نهاره دخل الجنة، ومن قاله في النهار ثم مات من الليل دخل الجنة. وهذا الدعاء هو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا يسمى سيد الاستغفار. ولذلك الاستغفار منهج نبوي سلكه جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى المسلم الذي يحب الأنبياء والمرسلين ويتبعهم في أقوالهم وأفعالهم عليه أن يسلك مسلكهم في هذا الاستغفار. نعم، بارك الله فيك. وهنا حقيقة كلام لمكحول رحمه الله تعالى جميل جدا، وجاء في نفس سياق الاستغفار، يقول أربع من كنا فيه كنا له، وثلاث من كنا فيه كنا عليه. الأربع التي له الشكر والإيمان والدعاء والاستغفار. أما الشكر والإيمان فأخذها من قول الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وأما الدعاء فأخذه من قول الله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، وأما الاستغفار فأخذه من قول الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه الأربعة التي في الإنسان وهي له في النهاية، لكن هناك ثلاث أشياء في الإنسان وهي عليه والعياذ بالله، ألا وهي المكر والبغي والنكث. قال الله عز وجل فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، هي فيه ثم عليه فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. وأما المكر قال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وأما البغي فقال عز وجل يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم فهذه جاءت في سياق ذكر الاستغفار من باب الفائدة والاستطراد. بارك الله فيك شيخ، وأحسن الله إليك صراحة على هذه الفوائد الطيبة. شيخي بارك الله فيك، مع أن نوح عليه الصلاة والسلام سلك مع قومه كل هذه الطرق وكل هذه الوسائل، سواء كان بالترهيب ولم يترك مجانا لا ليلا ولا نهارا ولا سرا ولا علنية إلا ودعا قومهم إلى الله سبحانه وتعالى، ومع هذا كله ومع الفترة الطويلة التي عاش مع قومه وهي 150 عاما ألف سنة إلا 50 كما ذكر الله سبحانه وتعالى، ومع هذا كانوا في غاية القسوة فلم يؤمن منهم إلا القليل كما قال جل وعلا. نعم نعم صحيح، ولذلك هم لدرجة تيئيس محاولة تيئيس نوح عليه الصلاة والسلام ماذا طلبوا منه؟ قالوا لنوح قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين، لأن نوح مثل ما ذكرت استخدم الترغيب والترهيب. الترغيب يعدهم بالجنان، يعدهم بالرضوان، يعدهم بجنة عرضها السماوات والأرض، يعدهم برضوان الله ومغفرته، والترهيب يتوعدهم بالعذاب أن يخشوا عذاب الله عز وجل، فهم ليس بينهم وبين الله نسب وإنما الطاعة فقط، ومع ذلك كانوا يسخرون منه. فوصل الحال بهم إلى أن يقطعوا الطريق أمام نوح ويجعلوه يقع في اليأس منهم، لا يمكنهم أن يستجيبوا له. قالوا له: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. مثل ما قال من بعدهم لما رأوا العارض، قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. نعم، فهؤلاء بلغت القسوة من هؤلاء المشركين لدرجة أنهم يتمنون العذاب، نسأل الله العافية والسلام. أمام هذا العتو، أمام هذا الصدود، وأمام هذا تكبر ومحاولة صد نوح عن كل طريق يمكنه أن يسلكه إليهم، ماذا قال نوح حينما طلبوا منه أن يأتيهم بما يتوعدهم؟ قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجز. الله أعلم، انظر الكلام الذي ينضح بالإيمان. قال: ليس بيدي شيء، إنما الذي يأتيكم به هو الله عز وجل وما أنتم بمعجزين. ثم قال لهم: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ثم بعد هذا الحوار الطويل بين نوح وبين قومه، بلغ دعوته 950 سنة وهو يدعوهم إلى الله عز وجل، والله تعالى يقول: وما آمن معه إلا قليل، إلا قليل. بالمناسبة ذكرت كتب التاريخ والسيرة أن أكثر قوم على وجه الأرض قوم نوح، قوم نوح ملأوا السهل والجبل، ملأوا السهل والجبل، لأنهم كانوا يعمرون هذا جانب، والجانب الآخر أن الله عز وجل فتح عليهم في باب من الاستيلاد وكذا، فكانوا من أكثر الناس، ملأوا الأرض، ملأوا السهل والجبل، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. وهذا يدلنا على أن الإنسان ما عليه إلا التبليغ وسلوك المنهج الشرعي في تبليغ دين الله ورسالته ورسالة الله عز وجل من جهة الأنبياء، وأيضا من جهة الدعاة إلى الله عز وجل أن يسلكوا مسلك الأنبياء في هذا، في هذا الأمر. هنا لما حصل هذا العتو وهذا الطغيان وبلغ الأمر مبلغه لدرجة أن نوح عليه الصلاة والسلام قال لربه: انتظرهم فإنهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يعني القضية الآن تطورت معهم لدرجة أنهم بدأوا بإضلال المؤمنين، يحاولون صدهم عن السبيل ويحاولون إغواءهم والتنكيل بهم، فأصبحوا والعياذ بالله فتنة. ثم هم لا يردوا إلا فاجرا كفارا، يقولون بأن تأتي قصة وأظن ذكرتها في لقاء سابق، أن الرجل منهم كان يأتي بالطفل الصغير ويقول: انظر إلى هذا الشيخ الكبير الذي اتكأ على هذا العصا، يقصدون به نوح، إياك إياك أن تؤمن به، فإنه مجنون، فإنه كاذب، فإنه كذا، فإنه كذا، فإنه كذا. حتى قيل بأن رجلا يحمل ابنا له على رقبته، فقال له: انظر إلى هذا الشيخ الكبير، إياك أن تؤمن به، فإنه ضال، فإنه كذا، فإنه كذا. يقول: فطلب الابن من والده أن ينزل، فنزل، فحمل حجارة فرمى بها نوحا فشج رأسه، ورواية فتقول: أخذ عصا فضرب بها نوحا عليه الصلاة والسلام. إذن القضية قضية وصلت المرحلة معهم إلى نهايته. هنا روايات تأتي حقيقة ليس يعني في تاريخنا ولا في دواوين السنة عندنا منها شيء، وإنما روايات إسرائيلية نقلها بعض المعتنين بهذا الجانب، أن الله عز وجل قطع نسلهم قبل 40 سنة من الطوفان. سبحان الله. نعم، قطع نسلهم قبل 40 سنة من الطوفان، لكن في الحقيقة هذه تبقى رواية إسرائيلية. ويبقى السياق العام من خلال القصة وتناول بعض القصص التي ذكرت في هذا الجانب، أن المسألة بقيت على ما هي يعني، وأن الناس قد يبعثون، أن الناس قد يهلكون وفيهم الصالحون وفيهم غير المكلفين. حتى في شريعتنا نحن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن جيشا يغزو الكعبة فيكون ببيداء من الأرض فيخسف بأولهم وآخرهم. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وفي رواية أخرى أو في حديث آخر قال: ويبعث الناس على نياتهم، يعني الصالح يبعث صالح والطالح يبعث طالح. فقد يهلك، يأتي العذاب العام فيهلك الصالح معهم ويهلك الطفل ويهلك المؤمن، ويبعثون على نياتهم والقيام، وقد يكون هذا السبب من أسباب رفعة درجته عند الله عز وجل. عفوا شيخ، بس المدخلة هنا بالنسبة للمولودين من قوم نوح، يعني نوح عليه الصلاة والسلام ذكر أنهم لا يلد إلا فاجر كفار، نعم، وكأنه علم أنهم حتى المولودين منهم هم نفس على نفس طريقتهم. صحيح، لأن حنقهم على نوح وعلى دعوته كان شديدا. نعم. يعني لدرجة أن هذه الآية تفسر لنا ما يأتي في بعض القصص، نعم، بأن الوالد يبدأ يلقن ولده ويرضعه كره نوح، نعم، مع رضائه للحليب. يعني منذ نعومة أظفاره، منذ أن يتفتح ويعرف الأشياء، ينبهه على خطورة هذا الرجل، وأنه ضال وأنه مجنون وأنه كاذب وأنه كذا وكذا. إذن كان حنقهم على دعوة نوح شديدا، وكان كرههم للإسلام عظيما، ولذلك جاء العذاب مناسبا لحالهم، نسأل الله العافية والسلام، والجزاء من جنس العمل. نعم. حتى شيخ بارك الله فيك، يعني شدة قساوتهم وكرههم للإسلام كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري، نعم، أن قوم نوح يأتون في العرصات يوم القيامة فيسأل الله تعالى نوح هل بلغت قومك، فيقول نعم، فيسألهم الله سبحانه وتعالى هل بلغكم نوح، فيقولون لا. وهذا يدل على ما تأصل في نفوسهم من الحقد حتى يوم القيامة والكراهية، نعم، إنكارهم دعوة نوح في ذلك المشهد العظيم، نعم، الذي يتعرى فيه كل شيء ويظهر كل مخبوء، نعم، ومع ذلك ينكرون. في نهاية الحديث، نعم، تأتي هذه الأمة المباركة، نعم، مع نبيها صلى الله عليه وسلم، نعم، فيقول الله عز وجل ومن يشهد مع قال محمد وأمته، فيأتي محمد عليه الصلاة والسلام، تأتي هذه الأمة فتشهد لنوح بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. هذا من أعظم ما يمكن أن تفتخر به أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أن مشهدون لجميع الأنبياء السابقين. ونحن أمة ولله الحمد في عقيدتنا أن محبة الأنبياء كلهم فرض لازم، وأن بغض واحد من الأنبياء أو التفريق بينهم كفر وضلال، ولذلك نحن نحب جميع الأنبياء، نؤمن بهم كلهم من أولهم إلى آخره، من آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخر محمد عليه الصلاة والسلام. ونعتقد أن الله تعالى كما أنه ختم بالقرآن الكتب السماوية كلها، كذلك ختم بمحمد صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء والمرسلين، وأن الأنبياء كلهم تبع له يوم القيامة. نعم. بارك الله فيك شيخ، وأحسن عليك على هذه الفوائد الطيبة. سؤال آخر، أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نوح عليه الصلاة والسلام بأنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، معنى هذا وقوف الدعوة، نعم، وقوف البلاغ. والآن يبدأ نوح عليه الصلاة والسلام في تجهيز نفسه من أجل الفرار من العذاب الذي سيحل بقومه، نعم. لكن هذا السؤال بارك الله فيك الشيخ، أين امرأة نوح من هذا الموقف؟ أين فعلت امرأة نوح؟ النصوص القرآنية كلها ذكرت على أنها مع حزب الكافرين ومع فريق الضالين، فامرأة نوح من النساء اللاتي كن سببا من أسباب صد الناس عن دعوة نوح، وهذا من أخطر حقيقة ما يتعرض له الإنسان، حينما يكون أقرب الناس إليه يمارس عليه هذا الإقصاء، يمارس عليه هذا الضغط، يمارس عليه هذا التشويه. ولذلك لم يتعرض نبينا عليه الصلاة والسلام لأذى مثل أذى عمه أبو لهب. أبو لهب كان يقول يا ناس أنا عمه أدرى الناس بهذا مجنون، وفي يوم من الأيام كان يعني قد أعتق جارية لأنها بشرت بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أنزل الله عز وجل فيه سورة كاملة، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد. هنا امرأة نوح لم تؤمن وعارضت نوح وقاومته وحاولت يعني صد الناس عن دعوته، ولذلك ربنا عز وجل ضرب فيها مثلا، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخل، نسأل الله العافية والسلام. والخيانة هنا كما ذكرت ليست خيانة العرض، ليست خيانة الفاحشة، اي نعم، وإنما خيانة الدين، الدين. هي لم تؤمن به ومع ذلك مارست أفعالا كلها تدعو إلى الصد عن دين الله سبحانه وتعالى. فهذه امرأتنا وما حصل منها. طبعا بعض المفسرين يذكرون بأن من ضمن من حمله نوح امرأته. الحقيقة يعني ما لا يوجد ما يمكن أن نطمئن له من الروايات التي تذكر هذه المسألة، لكن بعض أهل العلم ذهب إلى أن التي ركبت معه في السفينة هي امرأته الثانية، وكانت امرأته مؤمنة. والآيات القرآنية ضربت صفحا عن ذكر هذه المرأة، وكذلك الأحاديث النبوية لم تشر إلى هذا، لأن بعض الناس يقولون بأن عاقب نوح من بعد ذلك كان بسبب وجود زوجته معه. نعم، ولكن في الحقيقة هذا يعني لا يسلم، ولا يعني بالضرورة أبدا عدم ذهاب زوجته أن نسل الناس من بعده، أو أنه مثلا يعني انقطع بانقطاع زوجته عنه، لأن نوح أركب معه أبناؤه الثلاثة سام وحام ويافث، وأيضا ركب معه من آمن به قيل 80، فمن هؤلاء تناسل الناس بعد ذلك بعدما أغرق الله عز وجل الأرض كلها. ويحتمل يا شيخ بارك الله فيك ما ذكرت مسألة أن نوح عليه الصلاة والسلام قد تزوج امرأة أخرى، يعني قد يحصل هذا، ومن منع يعني ما المانع أن تكون امرأة أخرى؟ لكن في الحقيقة النصوص التي بين أيدينا كلها لا تشير إليها، ولا يعني أيضا عدم إشارة النصوص على أنه لم يحصل. هذا أمر يعني جبلي وطبيعي في النفس البشرية، وقد لا يكون له يعني يترتب عليه حكم أو يكون له دور في قضية نوح فيما بعد ذلك، فلذلك يعني أهملت النصوص ذكر هذا الشيء. بارك الله فيك يا شيخي. لما أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نوح عليه الصلاة والسلام أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، أمره الله جل وعلا بصنع الفلك. نعم، وهذه أول مرة في تاريخ البشرية يصنع الفلك. نعم، اللي هي السفينة يعني. نعم، فكيف كانت صناعة الفلك هذه؟ الآيات الأولى جاءت بإخبار نوح أن مهمتك قد انتهت إلى هذا الحد مع قومك. نعم، وأن الذين آمنوا معك هم الذين استجابوا، هم الذين هم أهلك وهم أهل الإسلام، وبالنسبة للآخرين لا تبتئس بما كانوا يفعلون، كما قال عز وجل: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. هنا لما حصل القضية بدأت المفاصلة الآن الحقيقية، فأوحى الله عز وجل إلى نوح أن يصنع الفلك. الفلك هي السفينة العظيمة الكبيرة. بالمناسبة جاء في السنة أن نوحا كانت حرفته النجارة، جاء في طبقات ابن سعد وغيره بأن نوحا كانت حرفته النجارة، فكان نجارا، كما أن إدريس قيل كان خياطا، وزكريا أيضا، وكذلك داود كان زرادا يصنع الدروع، والنبي عليه الصلاة والسلام زرع الغنم، وهكذا. فالمقصود بأن كأنه ناسب الحال. فهنا نستمع إلى هذه الآيات، يقول الله عز وجل: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. انتهت القضية، انتهت المسألة بينك وبينهم يا نوح، ولا تخاطبني في الذين ظلموا، يعني قضية أنك تشفع فيهم أو أنك الآن تحاول العودة إليهم مرة ثانية، هذا انتهى معهم، إنهم مغرقون، هذا الجزاء الذي سيأتيهم. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا. عفوا سبحانه، لماذا كان يسخرون من نوح؟ هو صناعة الفلك، يصنع الفلك على أرض جرداء صحراء قاحلة، ما في بحر أصلا، ليس هناك ماء ولا بحر ولا نهر، وهم يستغربون كيف يصنع هذا. لكن انظر إلى الإيمان، اجتهد نوح عليه الصلاة والسلام في صناعة الفلك، قيل بقي يصنعه 20 سنة، وقيل في بعض الروايات بأنه سأل الله عز وجل كيف يصنع الفلك، فأمره بزرع نوع من الشجر، هو سمى الصنوبر، الصنوبر أو غيره، المهم بأنه جلس هذا الشجر 20 سنة، ثم نشره ونجره وصنع منه ألواحا، ثم بعد ذلك بدأ يصنع السفينة، والله أعلم بصحة هذه الروايات. لكن المقصود أن نوح باشر صنع السفينة بنفسه، وهي سفينة عظيمة في صحراء قاحلة جرداء ليس فيها ماء ولا أنهار ولا بحار، ف فيمرون عليه ويسخرون منه ويقولون مؤكدين لمقولتهم السابقة انظروا إلى هذا المجنون. لا لا. انظروا إلى هذا المجنون. قلنا لكم بأن هذا مجنون. فانظروا ماذا يصنع. لماذا تصنع يا نوح هذه السفينة؟ قال لأنها ستكون على الماء وستغرقون فيضحكون منهم ويستلقون على ظهورهم ضحكا واستهزاء فيرد عليهم قائلا إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخر. ثم هنا تأتي القضية. يقول طبعا نوح عليه الصلاة والسلام فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ستعلمون من الذي سيأتيه العذاب، عذاب الخزي والعذاب الدائم، عذاب الخزي في الدنيا وفي الآخرة، عذاب مقيم في نار جهنم، نسأل الله العافية. هنا تأتي المسألة. فنوح عليه الصلاة والسلام وهو يصنع السفينة وقد انتهى منها ينتظر أمر الله عز وجل. عفوا شيخ بارك الله فيك وسمحت لي بالمداخلة هنا قبل الكلام على مسألة مجيء أمر الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى ما أمر نوح بصنع الفلك أمر هنا أو نهاه أن يخاطبه في الذين ظلموا، فقال له فلا تخاطبني في الذين ظلموا، على الرغم أو على الرغم يعني أو كأن هذه إشارة من الله سبحانه وتعالى أنه ستحدث من نوح بعض المجادلة حول بعض الناس. صحيح. نعم. هذه الآية محتملة لمعني. المعنى الأول لا تخاطبني في الذين ظلموا، ما يعني بالشفاعة أو بالرجوع إليهم مرة ثانية. نعم. وهذه دليل على ما في قلب نوح من الرحمة تجاه قوم. نعم. وأنه لم يأس منهم، لم يبلغ اليأس منه تجاههم مبلغه الكامل، ومع أن الله عز وجل قال له فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. الأمر الثاني ما ذكرته من الإشارة إلى أنه قد يكون هناك ناس من قومه يشفع فيهم نوح أو يجادل في شأنهم، فهنا يقول له ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، بمعنى أنه لا يمكن أن يستثني أحد من الذين ظلم من الذين ظلم. هنا تأتي قضية بداية العذاب. قيل بأن الله عز وجل جعل لنوح علامة، وهي أنه إذا رأى الماء يفور في التنور، والتنور هو المعروف، التنور الذي لأن الله تعالى خاطبنا بما نعقل وبما نعرف، التنور هو المكان الذي يوقد فيه النار ويصنع فيه الخبز. وبالمناسبة أهل العلم بالتفسير ذكروا لمعنى التنور هنا سبعة أقوال. قيل أنه وجه الأرض، وقيل أنه أعلى مكان في الأرض، وقيل أنه التنور هذا، وقيل أقوال أخرى كثيرة. لكن حقيقة نحن أمة خاطبنا الله عز وجل بما نعرف وبما نعقل، فهنا التنور المعروف المتبادر إلى أذهاننا هو المكان المعروف الذي فيه الخبز. هنا كأن يعني بعض أهل العلم بالتفسير يقولون بأن الله عز وجل جعل له علامة، إذا رأى الماء يفور من التنور فاركب الفلك، فهي بداية نزول العذاب. وقيل غير ذلك طبعا، لكن هنا يقول الله عز وجل حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور جاءت العلامة، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. قيل أن امرأة نوح هي التي أخبرته بالماء الذي بدأ ينبع من التنور، لأن الماء إذا يعني جاء إلى النار أصدر صوتا، فهنا بدأت امرأة نوح تنظر في التنور وإذا صوت فيه، فنظرت فإذا بالماء ينبع من داخل التنور، فقالت لنوح فأمر بركوب السفينة، أمر المؤمنين بأن يركبوا معه في السفينة، والله تعالى أمره بأن يحمل معه من كل زوجين اثنين. زوجين اثنين يعني الذكر والأنثى. حمل فيها من كل، طبعا ركب الذين آمنوا ثم حمل فيها من كل زوجين اثنين، من الطير من الوحوش من كذا من كذا، فركبوا في السفينة. كل هؤلاء يا شيخ ركب معه في السفينة، حتى ذكر بعض المفسرين الأسد والنمر والفيل. الآية القرآنية الله عز وجل قال احمل فيها من كل زوجين اثنين، كل شيء حتى الحيوانات المفترسة. قيل أنه حمل فيها من كل زوجين اثنين مما فيه حياة، أما الجمادات فلم يحملها معه. وفي الغالب أن الزوجين اثنين يطلق على يعني الجنس المتحرك، والله تعالى أعلم بالصواب. هو حمل فيها من كل زوجين اثنين الأسد وغير ذلك. وقيل بأن الله عز وجل سلب من هذه الحيوانات المفترسة هذه الخاصية، فأصبحت موادعة وأصبحت تعيش بأمان مع يعني باقي الحيوانات، حتى انتهى ما أنزله الله عز وجل من العذاب على الناس بالإغراق، إغراق الأرض كلها. هنا قال احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، هنا استثناء من أهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. قوم نوح كانوا قلة على رغم كثرة عدده، قوم نوح من المؤمنين، نعم من آمن معه، على رغم كثرة قوم نوح ما آمن معه إلا قليل. ثم بدأ العذاب، هو أمر مهيل. بارك الله فيك يا شيخ على هذه الفوائد الطيبة وأحسن الله إليك، وأعتقد أن الموضوع لا زال بعد يحتاج إلى حلقة أخرى من أجل ذكر فوائده، فإخواني المستمعين إن شاء الله تعالى ترقبوا في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل الكلام على حلول العذاب على قوم نوح. فإلى أن نلقاكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.